هنا أجره من هنا في التوكيد المعنوي، عرفه بهذا التعريف الدال على ذلك. أما التوكيد اللفظي الذي لا يتعرض له ابن أجره من هنا فهو التكرار اللفظي، تكرار اللفظي فعلا كان أو اسما أو حرفا، ويكون الغرض من هذا التكرار التأكيد. فتقول في تكرار الاسم مثلا كما قال بعضهم: الضيغم الضيغم يا ذا الساري، أو الضيغم الضيغم الدنيا وبهجتها، الضيغم الضيغم الله عن الله. فأكد الضيغم ويقصد به: احذر الضيغم الضيغم الذي هي الدنيا وبهجتها، لا تغرك عن طاعة الله، أو لا تصرفك الدنيا عن طاعة الله. فقال الضيغم الضيغم، وكرر الضيغم لفظ الضيغم وهو اسم ومعناه الأسد، احذر الأسد احذر الأسد، أو احذر الأسد الأسد. فهذا تكرار الاسم والغرض منه التأكيد. وقد يكرر الفعل فتقول: جاء جاء زيد، تكرر الفعل تأكيدا. وتقول في تكرار الحرف للتأكيد اللفظي ما، وفي التأكيد اللفظي ما جاء في قول القائل المحتج بكلامه: لا لا أبوح بحب بثنة إنها عقدت علي مواثقا وعهودا، لا لا. هذا تكرار للفظ لا وهو حرف، فهذا توكيد لفظي. والمراد هنا التوكيد المعنوي، فعرف ابن آج الرومي بقوله: تابع للمؤكد. وهكذا التوكيد اللفظي الذي مضى تابع لما قبله للمتبوع. إذن فالتوكيد المعنوي تابع، أي لا يمسه الإعراب إلا على سبيل التبع لما قبله من المؤكد، فيأخذ حكم ذلك المؤكد في الإعراب. تابع للمؤكد، هذا المؤكد يكون اسما في الأصل، وهذا التوكيد كذلك اسم لا محالة، وهذا في التوكيد المعنوي الذي معنا. إذن فهذا التوكيد يتبع هذا المؤكد الذي قبله في رفعه. فإذا كان المؤكد مرفوعا ارتفع هذا التوكيد، ونصبه أي إذا كان المؤكد منصوبا كان هذا التوكيد كذلك منصوبا، وخفضه إذا كان المؤكد مجرورا والخفض هو الجر أي مخفوضا، فإن هذا التوكيد يتبعه في ذلك الخفض. وقوله بعد ذلك وتعريفه إشارة إلى أن التوكيد المعنوي لا بد أن يتصل بالضمير، فإذا اتصل بالضمير بإضافته إلى ذلك الضمير فإنه يكون معرفة، فإنه يكون معرفة. والحال أن المؤكد أيضا معرفة، وفي هذا إشارة أخرى إلى رأي من آراء النحاة في توكيد المؤكد المنكور. هل يؤكد المؤكد وهو النكرة أو لا يؤكد. وهنا كلام ابن آجروم هذا يدل على أن التوكيد لا يكون لمؤكد منكور، هذا هو المراد من هذا. إنما يأتي التوكيد المعنوي لمؤكد معرفة، ولذا يلزم أن تضيف لفظ التوكيد إلى ضمير يعود المؤكد الذي هو معرفة أيضا فيتعرف التوكيد. وسيتبين هذا في التمثيل. ثم يقول رحمه الله: ويكون أي التوكيد المعنوي هذا بألفاظ معلومة، بألفاظ كلمات معلومة، وهي النفس، النفس والعين وكل وأجمع وتوابع أجمع، وهي أي توابع أجمع أكتع وأبتع وأبصع. يمثل بعد ذلك ابن آجروم فيقول: تقول قام زيد نفسه. انظروا إلى هذا التعبير وإلى هذا الكلام. قام زيد، زيد فاعل لقام، مرفوع والعلامة في الضمة الظاهرة، وزيد معرفة علم. انظر الآن بعد ذلك إلى التوكيد، وهو نفسه، فنفس مضاف إلى الضمير، هذا الضمير يعود إلى زيد، وفي هذا دليل على أن التوكيد إذا التوكيد على أن التوكيد المعنوي إذا جاء في التركيب يجب أن يكون على هذا النسق والنظم بإضافة لفظ التوكيد إلى ضمير يعود للمؤكد. فتقول جاء زيد نفسه، ولا تقول جاء زيد نفس مثلا، جاء زيد نفس، لا، جاء زيد نفسه. فيكون هذه اللفظ نفسه تأكيدا. وتلاحظون أن نفسه أو أن نفسه معرفة إضافة إلى المعرفة وهو الضمير، والمؤكد معرفة كذلك. وتقول رأيت القوم كلهم. إذا قلت رأيت زيدا قام زيد نفسه يجوز أن تقول قام زيد عينه. وما فائدة مثل هذا التوكيد هنا؟ فائدته كما يقول النحاة هو رفع المجاز أو التجوز عن لفظ المؤكد المتقدم. وذلك لأن من أساليب العرب أنهم قد يقولون جاء زيد ويريدون بزيد كتابه أو رسوله أو ابنه الذي يشبه كثيرا مثلا، هذا من أساليب العرب. فإذا قلت جاء زيد واحتمل هذا المعنى المجازي في هذا الأسلوب العربي ولم يكن الأمر كذلك، وأردت أن تؤكد وتبين أن الجائي هو زيد بعينه وزينه، فتقول جاء زيد نفسه فتؤكد. ومثل هذا التأكيد له مقام، لأن لكل مقام مقالا، فتؤكد لرفع احتمال أو لرفع التجوز في المقام الذي يقتضي هذا التأكيد. فلذلك يقولون التأكيد المعنوي بهذا في مثل قولك قام زيد نفسه لرفع التجوز في المؤكد. لأنك قلت نفسه يزيد نفسه ليس غيره ممن يمكن أن يطلق أو يسند الفعل إليه إلى زيد ويراد غيره. وتقول رأيت القوم كلهم، وعلى هذا رفعت زيدا في المثال الذي تقدم، رفعت نفسه في المثال الذي تقدم لأن المؤكد مرفوع، فلو نصبت المؤكد لنصبت التأكيد فتقول رأيت زيدا نفسه، وكذلك تقول مررت بزيد نفسه. ثم مثل رحمه الله بمثال آخر وهو رأيت القوم كلهم، فلفظة كل من ألفاظ التوكيد المعنوي، يؤتى بكل مضافا إلى الضمير العائد إلى المؤكد لرفع احتمال عدم العموم، لرفع احتمال عدم العموم. لو قلت مثلا رأيت القوم أو جاء القوم، أنت تستدعي ناسا عندك في وليمة مثلا فيأتي بعضهم فتقول لصاحب لك جاء القوم، وتريد بالقوم بعضهم، هذا سائغ في كلام العرب. لكن لو أردت أن تبين أن الجائي هم جميعا، لم يبقى ولو أحد ولو واحد لم يتأخر ولو لم يتخلف ولو واحد منهم، فتقول جاء القوم كلهم، جاء القوم كلهم، ولكل مقام مقال. فإذا قلت جاء القوم كلهم ارتفع هذا الاحتمال في عدم العموم، وتضيف لفظة كل إلى الضمير العائد إلى القوم، فيكون لفظة كلهم معرفة. إذا قلت رأيت القوم كلهم أو جاء القوم كلهم، لفظة كلهم معرفة لا محالة لإضافة للضمير، ولأن المؤكد معرفة أيضا، لأن التوكيد المعنوي لا يكون لنكرة على رأي عند النحاة وهم أهل البصرة، فلا يرون تأكيد المنكر، لا يرون تأكيد المنكر، لكن أهل الكوفة ذهبوا إلى جواز تأكيد النكرة إن أفاد تأكيدها، وذلك إذا كانت هذه النكرة لها ابتداء وانتهاء بأن يكون محدودا، فلو كان نكرة مع هذا جاز تأكيده عند أهل الكوفة، وتدخل الضمير أو تضيف هذا اللفظ للتأكيد إلى ضمير يعود إلى هذه النكرة، كأن تقول أقمت سنة كلها بالمدينة، كلها بالمدينة، فسنة نكرة، لكن هذه النكرة لها ابتداء وانتهاء، ومن هذه الناحية أجاز أهل الكوفة لا أهل البصرة توكيد المنكور، كما قال ابن مالك رحمه الله مشيرا إلى رأي أهل الكوفة فقال وإن يفد توكيد منكور قبل، وعن نحاة البصرة المنع شمل، سواء كان مفيدا وغير مفيد فلا، لكن التحقيق ما ذهب إليه أهل الكوفة في هذه المرة لوجود الفائدة في التوكيد لهذا المؤكد المنكور إذا كان محدودا، أما إذا كان المؤكد المنكور غير محدود فباتفاق الطائفتين لا يجوز تأكيده، كأن تقول انتظرني لحظة كلها مثلا، فاللحظة هذا معناه في اللغة لا ليس محددا تحديدا، أو تقول مضى حين كله من الدهر. حين أين بدايته وأين نهايته؟ ما ابتداؤه وما انتهاؤه؟ ليس له ذلك، فيكون نكرة غير محددة فلا يجوز تأكيده. ثم قال رحمه الله في التمثيل: ومررت بالقوم أجمعين. مررت بالقوم أجمعين، المؤكد هو القوم وهو معرفة، وأجمعين توكيد، توكيد، إلا أنه لا تجدون لفظة أجمعين مضافا إلى الضمير المؤكد في اللفظ، إلا أنه مقدر أو مقدرة إضافته إلى ضمير، وهذا الضمير قد حذف، هذا الضمير قد حذف. ومع هذا الحذف جاز، مع أن الكلام في أمر، في أمر لفظي لا معنوي، لكن لفظة أجمعين التوكيد به في كلام العرب الأصل فيه أن يتبع كل. تقول كما في قول جل شأنه: فسجد الملائكة كلهم أجمعون. الملائكة فاعل وكلهم تأكيد، وفي كل، وكل ضمير، وكل أضيف إلى الضمير يعود الملائكة. ثم جاء بعده بأجمعين، فأجمعين أو أجمعون تأكيد التأكيد أو توكيد التوكيد، لأن المقام يقتضي ذلك، ولكل مقام مقال كما تقر في أصول علم البلاغة. فأجمعين أجمعون هنا لم يضف إلى ضمير، وذلك حذف الضمير هنا من الاختصار البلاغي في كلام العرب، وذلك أن ما تقدم قبل من كلهم مضاف. وإذا أضفت أجمعين أيضا إلى ضمير فهذا تكرار يستغنى عن مثله، اطناب لا فائدة فيه. والعرب كلما وجدوا طريقا للاختصار سلكوه، لأن ذلك الاختصار مظهر لمظاهر البلاغة. فقالوا كما في هذا التنزيل، كما في هذه الآية: فسجد الملائكة. هذا ليس بكلام للعرب، لكن هذه الآية دليل على مسلكهم ومنهجهم في مثل هذه الحالة. فسجد الملائكة كلهم أجمعون، والتقدير: فسجد الملائكة كلهم أجمعوهم. لكن ما تقول أجمعوهم. ومن ثم لو أكدت بأجمعين ولم يتقدم عليه كل، فهكذا تجرد أجمعين من الضمير. والتأكيد بأجمعين ولم يتقدم كلهم، هذا المجيء بهكذا في رتبة ثانية، وإلى الغالب الكثير كما تقدم في التنزيل أن تتقدم اللفظة كل مضافا إلى الضمير المؤكد، ثم تأتي لفظة أجمعين. إلا أنه في كلام العرب تجد ما يقال له شعر، وللشعر ما له مما يقال له ضرورة، فقد يؤكد بأجمع أحيانا في الشعر ولم يتقدم على لفظة أجمع أو أجمعين لفظة كل أو كلهم أو كل مثلا، ولم تتقدم عليه إلا هذه اللفظة، وذلك لضرورة الشعر خلافا للأصل الذي مشى عليه كلام العرب، كما في قول بعضهم: يا ليتني كنت صبيا مرضعا تحملني الذلفاء حولا أكتعى، إذا بقيت إذا بكيت قبلتني أربعة، إذا ظللت الدهر أبكي أجمع، إذا ظللت الدهر أجمع. ما قال ظللت الدهر كله أجمع، بل قال إذا ظللت الدهر أبكي أجمع. وهذه ضرورة شعرية، وللضرورة أحكامها ليس كالنثر. وهذه بعض ألفاظ التوكيد المعنى، وهناك ألفاظ أخرى تقدم ذكرها، وهي أكتع وأبتع وأبصع. قد تؤكد العرب بأكتع، إلا أن هذا أيضا يقع بعد أجمع في الأصل، بعد أجمع في الأصل، وقد تقدم على أجمع كل أيضا هذا الأصل في نظم كلام العرب أصالة، في نظم كلام العرب فيؤكدون بأكتع. أكتع تقول هذه مادة أكتع، لأن أكتع على وزن أفعل وصف، على وزن أفعل، ومؤنثه كتعاء، وجمعه للمؤنث كتع، وجمعه للمذكر أكتع. ومادة كتع في لغة العرب، إذا قلت كتع هذا فعل يدل على معنى التشمر أو التشمير في الأمر لفعله والتجمع له حتى تضم بعضك إلى بعض في فعل هذا الأمر، فيقال كتع فلان في أمره. وقد يقال فيقال كتع في أمره كتعا، وكتع كذلك في أمره كتعا، لأن الفعل لازم على وزن فاعل، فقياس مصدره في الصرف أن يكون على وزن فاعل، فاعل على وزن فاعل، كما قال ابن مالك في لامة الأفعال: وما على فاعل استحق مصدره إن لم يكن ذا تعد كونه فعلا. فتقول نهم نهم لازم، هذا القياس. وهنا كتع كتعا. والعرب صاغت أو صاغوا من مادة كتع أكتع وأكدوا به، فيقولون أخذت حقي كله أكتع أكتع. وإن شئت أتبعته بأبتع، فتقول أخذت حقي كله أكتع أبتع أبصع. ولا تعطف، لا تعطف، لأن هذه الألفاظ لا يعطف بعض على بعض. لكن لو اكتفيت بواحد من هذه الثلاثة فقلت أخذت حقي كله، إما أن تقول أجمع لا بس، أو تقول مباشرة أكتع. فإذا قلت أجمع تقول أخذت حقي كله أجمع أكتع، ثم تتبع هذه البواقي له في المفرد. وفي المؤنث تقول كتعاء، تقول اشتريت هذه الدار كلها جمعاء كتعاء كتعاء بتعاء بصعاء. لكن لو اكتفيت بأحد هذه الثلاثة المتأخرة مع كل وأجمع حصل التأكيد. وكذلك في الجمع تقول جاء القوم كلهم أجمعون أكتعون أبتعون أبصعون، فتتبع هذه الثلاثة لما تقدم وهو كلهم وأجمعون. وهكذا لو كان المؤكد إناثا أو لجماعة الإناث تقول جاءت النسوة كلهن Jum'ah. Jum'ah, Kuta'ah, Busa'ah, Buta'ah. فتتبع هذه الثلاثة لما تقدم وهكذا. وهذه الثلاثة أبتع أكتع وأبتع وأبصع لا يقدم على أجمع إذا ذكرت أجمع، لا يقدم على أجمع إذا ذكرت أجمع، لأن كلامهم هكذا ورد. ثم قال رحمه الله: باب البدن. باب البدن، وإعراب ما تقدم من ألفاظ التوكيد مع المؤكد يتضح لو نعرب مثالا. تقول: جاء زيد نفسه. جاء زيد هذا فعل وفاعل، جاء فعل ماض مبني على الفتح لا محل له بالإعراب، وزيد فاعله مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. ونفسه، نفس توكيد معنوي لزيد تابع له في إعرابه وهو مضاف، والهاء نفسه مضاف إليه ضمير متصل مبني على الضم في محل جر. وهكذا في بقية الأمثلة. فسجد الملائكة كلهم أجمعون، مثلا سجد في الماضي مبني الفتح، الملائكة فاعله مرفوع، كل هم، كل هذا تأكيد معنوي للملائكة تابع له أو لهذا اللفظ، لفظ الملائكة في إعرابه وهو الرفع وعلامة رفع الضمة، وهو مضاف، وهم مضاف إليه ضمير متصل مبني على السكون في محل جر. وأجمعون توكيد بعد التوكيد تابع لما قبله مرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة، لأنه جمع مذكر سالم للوصف على وزن أفعل، فجمع فهو جمع مذكر سالم. وهكذا دواليك في بقية الأمثلة. ثم قال رحمه الله: باب البدل. البدل في علم متن اللغة هو العوض، أي في علم المفردات معاني الكلمات، هذا له علم خاص. البدل العوض، العوض مطلقا. ولذلك تجد ويدل على هذا أن بعض النحاة الظرفاء أشار إلى لفظة البدل في بيت أو في بيتين يقول فيه أو فيهما: عذبت قلبي بهجر منك متصلي، يا من هواه ضمير غير منفصل، ما زال من غير تأكيد صدودك لي، فما عدولك من عطف إلى بدلي. فما عدولك استفهام للإنكار، فما عدولك من عطف إلى بدلي. فعطفنا الميل إليه، والبدل العوض الذي رآها تطلبه عوضا عنه. فالبدل على هذا في اللغة، في علم متن اللغة العوض، وهو عند النحاة يؤتى بما يقال له بدل، فيكون هذا البدل اسما، والمبدل منه اسم أيضا قبله. وقد يكون البدل فعلا عن فعل قبله. وأما الحرف فاختلف في كونه بدلا من حرف قبله. والجمهور على المنع، لا يبدل حرف من حرف وهو الصحيح إن شاء الله. إلا أن بعض النحاة كابن العلج من نحاة الأندلس ذهب إلى إمكان إبدال الحرف من الحرف، وليس بجيد على كل حال. فما عليه الجمهور هو الصحيح في لسان العربي، إلا أن مثل هؤلاء العلماء إذا ذكروا رأياً فقد يعتمدون على الدليل، لكن هذا الدليل يكون محل النظر فقط. باختصار كما ذهب إليه الجمهور الأولى. إذن فالبدل هو العوض، وكيف يكون هذا العوض في اصطلاح النحاة؟ أولاً البدل على ثلاثة أقسام ابتداء. بدل كل من كل، وبدل بعض من كل، وبدل اشتمال، والرابع التابع بدل الغلط، وقد يقال له بدل النسيان، لأن كل مثال صح أن يكون بدل غلط أمكن أن يكون بدل اشتمال. وقد يقال وقد ذكر قسم خامس وهو بدل البداء، لكن الثلاثة الأول هذه معروفة، ولعل تمثيل ابن أجروم سيكون عليها. فالبدل إذا كان بدل كل من كل، ضابط بدل كل من كل أن يكون ما يقال له بدل أن يكون في الأصل منعوتا، أن يكون في الأصل منعوتا ويقدم النعت عليه. فإذا قدم النعت عليه فهذا النعت يشبه مبدلا منه، وهذا المنعوت المتأخر يكون بدلا. مثال ذلك أن تقول قال علي أمير المؤمنين رضي الله عنه، مثلا هذا مثال، قال علي أمير المؤمنين رضي الله عنه. انظروا إلى علي في هذا التركيب، هو فاعل، قال علي فاعل، إلا أنه منعوت، لأنك إذا قلت قال علي أمير المؤمنين تصفه بإمارة المؤمنين، إذن فهو فأمير المؤمنين نعت لعلي. ويجوز في كلام العرب أن تغير فتقدم أمير المؤمنين على علي، أي تقدم النعت المنعوت، فعندئذ يحصل بدل كل من كل. فتقول قال أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، فيكون علي هو البدل وهو المنعوت، أبدل من نعته المتقدم. فتقول قال أمير المؤمنين، أمير المؤمنين فاعل، وعلي بدل منه، بدل كل من كل. وبدل بدل بعض من كل هذا أمره واضح، أي أن يكون لا ليس هناك تقديم وتأخير كما في بدل كل من كل، بل تجد أن المبدل منه هو في الأصل مقدم، كأن تقول أكلت الرغيف ثلثه مثلا، فالرغيف كل متقدم أصالة وثلثه متأخر كذلك على الأصل، أبدلته من الكل السابق، هذا كل لكن هذا بعض اللي تأخر بعض، أكلت الرغيف ثلثه. وفي هذه الحالة أيضا يجوز جوازا أن تقدم هذا البدل وهو بعض من كل أن تقدمه على هذا الكل اللي تقدم وتضيف هذا البعض إلى هذا الكل إذا قدمته عليه، كأن تقول أكلت ثلث الرغيف، هذا صحيح بدلا من قولك أكلت الرغيف ثلثه، فهذا صحيح أيضا لكنه من قبيل بدل بعض من كل. وبدل الاشتمال هو البدل الذي يكون مخالفا لحقيقة المبدل منه بحيث تختلف حقيقتاهما، ليست بينهما كلية أو بعضية، هذا بدل الشمال. فهذا المبدل منه يشتمل في المعنى على البدل، وليس البدل هذا جزءا منه ولا كلا له، كما في قوله جل شأنه يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، فقتال هنا بدل اشتمال من الشهر الحرام، وذلك لأن الشهر الحرام يشتمل على القتال فهو ظرف للقتال وحقيقته مختلفة. الشهر الحرام زمن والقتال حركات للناس فحقيقتهما مختلفة، فيقال هذا بدل الشمال. ونظيره أن تقول أعجبني زيد خلقه، فحقيقة زيد تختلف عن حقيقة الخلق، فيقال خلقه بدل اشتمال من زيد، أي أن زيدا اشتمل على هذا الخلق، وليست الخلق جزءا حقيقيا من جهة الحس مثلا، ليس جزءا حقيقيا من زيد، فيكون كذلك بدل الشمال. وكذلك لو قلت نفعني زيد علمه، فعلمه بدل اشتمال من زيد. هذه الأنواع الثلاثة. والنوع الرابع الذي يقال له بدل غلب هو أن يقول أحدكم أو أن يرى أحدكم شخصا بعيدا، فأراد أن يعبر عن هذا الشبه، يخبر صاحبه مثلا فيقول رأيت زيدا الفرس. هو سبق أن ذكر زيدا لما ظهر له الشبه ولم يتبين حقيقته، فأسرع مثلا ونطق بزيد ولم يكن زيدا هو الطالع هنالك بل فرس، ها، فيقول رأيت زيدا الفرس، فيذكر الفرس بعد زيد مباشرة. فهم يقولون أي النحاة هذا بدل غلط، وبدل الغلط يقع باللسان، أي أن لسانه سبق غلطا إلى ذكر زيد وهو لم يكن يريده، إنما كان يريد الفرس الذي ظهر حقيقة لكن أسرع إلى ذكر زيد، فيقولون هذا بدل غلط، وإن شئت جعلته بدل النسيان على أنه رأى هذا الشبه وعرف أنه الفرس، لكن لما أراد أن يعبر ذكر زيدا نسيان عما كان قد استقر في ذهنه وأدركه، فيكون بدل النسيان. وهذا الفرق بينهما فيه ما فيه من الدقة، لكن هكذا يفرقون بينهما، فيكون بدل نسيان. وهناك الخامس هو بدل البداء، وذلك أن تعبر عن البدل المبدل منه قاصدا لهما لا نسيان ولا غلط في ذكر البدل بعد المبدل منه، ولا في ذكر المبدل ثم تذكر البدل. ولذلك بدل الغلط هذا، قبل أن نشرح بدل البداء، بدل الغلط يقال له بدل الغلط، ليس معنى ذلك أن الغلط هذا في البدل الذي أضيف إلى الغلط، لا، إنما وقع الغلط في المبدل منه. أما البدل أخيرا هو الصحيح، فمعناه بدل الغلط البدل الذي سببه الغلط في المبدل منه السابق، لا نفس البدل. نفس البدل الاسم لا غلط فيه، هو اللي استقر عليه الأمر. وأما بدل البداء فهو البدل الذي يكون مقصودا مع المبدل منه، وليس هناك غلط ولا نسيان في أي منهما. فمثلا على سبيل المثال، أنت لو ذهبت إلى، لو سئلت عن مأدوبة من باب التقريب حضرتها، وبعد انتهاء المأدبة انصرفت وانصرفوا جميعا، فسئلت ماذا حصل لك في المأدبة، ماذا أكلت، هذا مثال، فتقول أكلت رزا لحما، أكلت رزا فعلا أكلته، ثم قلت لحما بعد مباشرة، أي بدا لك أن تذكر اللحما بعد الرز على أنه أولى بالذكر من الرز مثلا، والإعراب تحت المعنى. إذا قصدت هذا فالنحاة يقولون هذا بدل البداء، بدا لك أن تذكر هذا البدل أخيرا لما فيه من الأولوية بالذكر. هذه الأقسام للبدل. وابن أجروم يقول هنا إذا أبدل اسم من اسم، ها يشير إلى أن الاسم يبدل من الاسم، كما تقدم في مثالنا في الأمثلة التي تقدمت من بدل الكل من الكل، ومن بدل الشمال، ومن بدل الغلط، ومن بدل البداء، ومن بدل النسيان، هذا كله من قبيل إبدال الاسم من الاسم. إذن فقول إذا أبدل اسم من اسم يشمل كل ما تقدم من الأمثلة في أنواع هذا البدل، في أنواع هذا البدل. ثم قال أو فعل، أي ويبدأ، أي إذا أبدل فعل من فعل. إذن هذا شيء جديد، وهو أن الفعل يبدل من الفعل، وتقدمت الإشارة إليه، لكن ما تقدم المثال. فمثال إبدال الفعل من الفعل قوله تعالى ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يخلد فيه مهانا. ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يلقى هذا جواب الشرط لمن اسم شرط جازم للفعلين، من يفعل فعل الشرط مجزوم، يلقى جواب الشرط مجزوم، وعلى جزم حذف حرف العلة وهو الألف، يلقى أثاما، يلقى أثاما، يضاعف يضاعف يضاعف له العذاب هذا الشاهد. هذا فعل مضارع أبدل من فعل مضارع قبله وهو يلقى، يلقى يضاعف. فهذا مثال بدل الفعل المضارع بالفعل المضارع. وقد تقول مثلا من يسجد لله يشكره يفوز. من يسجد، يسجد فعل شرط مجزوم، يشكره هذا البدل، أبدلت يشكر من يسجد يفوز، هذا جواب الشرط. وتقدم هذا البدل الفعلي بين فعل الشرط وجوابه أو جزائه. وقد يبدل الفعل الماضي من الفعل الماضي، وكذلك الأمر من الأمر، لكن هذا المثال الذي تقدم مثال إبدال فعل مضارع من مضارع آخر. وقول ابن آج الروم تبعه في جميع إعرابه، أي تبع البدل المبدل منه في جميع إعرابه، سواء كان هذا المبدل أو البدل اسمين أو فعلين أو فعلين لا حرفين للتحقيق. إذن فيتبع البدل، يتبع البدل المبدل منه في جميع إعرابه كما تقدم التمثيل، كما تقدم التمثيل. وهو أي البدل على أربعة أقسام: بدل الشيء من الشيء، وهو الذي تقدم بيانه ببدل كل من كل. وقد يقال كما قال الإمام ابن قيم الجوزي رحمه الله رحمة الواسعة في كتابه بدائع الفوائد، هو يسمي لو قال لو قيل بدل العين العين أيضا صحيح، وهو كذلك. وهذه اصطلاحات يذكرها العلماء المتحققون. ويسميه ابن مالك بدل المطابق، بدل المطابق، أي يسمي بدل كل من كل ببدل المطابق. هذه أسماء مختلفة لشيء واحد. وبدل البعض أو بدل بعض من كل كما تقدم في المثال أكلت الرغيف ثلثه. وبدل الشمال كما تقدم في قول جل شأنه عن يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قتال هو الشاهد هو بدل الشمال، والمبدل منه هو الشهر الحرام. وبدل الغلط كما تقدم على ما تقدم التمثيل به أيضا، نحو قولك قام زيد أخوك، قام زيد أخوك، الشاهد أخوك. فالشاهد أخوك، فقام زيد قام فعل وفاعل، وأخوك بدل من إيش؟ بدل كل من كل من زيد، أخوك بدل كل من كل من زيد، فهو مرفوع لأن زيد مرفوع، لأن زيد إيش مرفوع. وعلامة رفع قوله أخوك الواو نيابة، الواو عند الجمهور نيابة عن الضمة، وهو مضاف والكاف مضاف إليه مبني الفتح في محل جر. هذا البدل. وهذا المثال لو عكس وقيل قام أخوك زيد بتقديم إيش؟ أخوك، قام أخوك زيد، فزيد في هذه الحالة يجوز تعربه بدلا، هذا وجه كما هنا. ويجوز أن تعربه عطف بيان. وبعض النحاة يفرق فيقول إذا قلت جاء أخوك، جاء أخوك أو قام أخوك زيد فينظر متى تعرب بدلا ولا تعرب غير ذلك؟ إذا لم يكن عندك أخ إلا زيد، عندك أخ واحد فقط، ها؟ فإذا قلت جاء أخوك زيد فزيد يكون بدلا من أخيك، لأنه ليس هناك إلا أخ واحد من جهة المعنى. أما إذا قلت جاء أخوك زيد وعندك عدة إخوة منهم عامر وبكر وسليمان وما أشبه ذلك، فقلت جاء أخوك زيد، فقال بعض النحاة في هذه الحالة بعد وجود كثرة من الإخوة لك فذكرت اسم أحدهم وهو زيد هنا، فيكون زيد عطف بيان. بينت إيش هذا الأخ كثيرة، فيقال له عطف بيان. وهذا صحيح كما أشار إلي بعضهم، وجاء أخوك زيد أعرف ببدل، إن لم يكن لك أخ سواه بل أعرفه بالبيان، إن كان لك أخ سواه دعو لمن علمك. والإعراب تحت المعنى. وتمثيل ابن آجروم على هذا النمط، ثم قال بعده وأكلت الرغيف ثلثه، هذا بدل بعض من كل، ثلثه بدل بعض من الرغيف من كل وهو رغيف. ونفعني زيد علمه بدل اشتمال من زيد. ورأيت زيدا الفرس بدل غلط أو نسيان من قولك زيدا. رأيت زيدا الفرس، أردت أن تقول رأيت الفرس فسبق لسانك غلطا إلى ذكر زيد، فتداركت عن تفيئته فجئت بالمقصود فقلت الفرس بعد قولك زيدا. رأيت زيدا الفرس فغلطت، كما قال ابن أجروم، فغلطت فأبدلت زيدا منه، فيقال بدل غلط، أي هذا البدل الذي سببه الغلط في ذكر المبدل منه أولا. نكتفي بهذا. نعم. إيش؟ لا، هو الإضراب تفسيره بإضراب ليس بذلك، لأن الإضراب معناه الترك للأول، لكن تركت الأول هذا في لا تركته ليس على أنك لا تريده مع هذا الثاني، ولذلك تسميته ببدل البدائل.